إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضل الله جل وعلا علينا ورحمته بنا في هذا اليوم يا عباد الله أن شرع لنا هذا العيد السعيد الذي نظهر فيه فرحنا وسرورنا على وفق مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف. عباد الله، ونحن نفرح بهذا العيد السعيد لا ينبغي لنا أن يغيب عن أذهاننا ما فيه من حكم وغايات ومعاني سامية ترسخ فينا مقام العبودية لله جل وعلا، لأنه شرع من لدن حكيم عليم. ومن معاني العيد وغاياته السامية عباد الله ما أذكركم به في هذه الخطبة: أولا، اعلموا عباد الله أن من معاني العيد التذكير بالتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. فإياكم عباد الله، إياكم أن تغفلوا عن توحيد الله جل وعلا في هذا العيد السعيد، بل أخلصوا أعمالكم لله، أخلصوا عباداتكم لله وحده، وأفردوه بالحب والخوف والرجاء. فكما أنكم عباد الله، كما أنكم تعتقدون اعتقادا جازما أن الذي أحياكم هو الله وأن الذي يميتكم هو الله، فيجب عليكم جميعا أن تفردوه جل وعلا بالعبادات. فإذا صليتم عباد الله فلا تصلوا إلا لله، وإذا صمتم عباد الله فلا تصوموا إلا لله، وإذا تصدقتم عباد الله فلا تتصدقوا إلا لله، وإذا استغفتم عباد الله فلا تستغيثوا إلا بالله، وإذا ذبحتم عباد الله فلا تذبحوا إلا لله، وهكذا في جميع عباداتكم اجعلوها لله جل وعلا وحده، تحقيقا لقوله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. الله أكبر، هذا هو التوحيد عباد الله، هذا هو التوحيد الذي إن حققته دخلت الجنة وإن ضيعته دخلت النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فتمسك يا عبد الله، تمسك بهذا الأصل العظيم، تمسك بالتوحيد، فهو حق الله جل وعلا عليك والذي من أجله أوجدك في هذه الدنيا. أوليس هو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ومعنى يعبدون أي يوحدون. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثانيا، ومن معاني العيد السعيد يا عباد الله تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإياكم عباد الله، إياكم أن تغفلوا في هذا العيد، إياكم أن تغفلوا عن طاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تغفلوا عن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. إياكم أن تتعبدوا لله جل وعلا بغير ما سنه لكم صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالله الله أيها المسلمون، الله الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أحيوها في هذا العيد السعيد، أحيوها قولا وعملا واعتقادا، تسعدوا في الدنيا والآخرة. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثالثا، ومن معاني هذا العيد السعيد يا عباد الله، ومن حكمه وغايته، التكافؤ الاجتماعي. نعم، التكافؤ الاجتماعي بين المسلمين، ومن أجل مظاهره إخراج زكاة الفطر قبل المجيء إلى صلاة العيد، فهي طهرة للصائم من اللغط والرفث، وهي طعمة للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في هذا اليوم السعيد. رابعاً، ومن معاني العيد وحكمه وغايته عباد الله، التواصل بين المسلمين وطرح الأحقاد والضغائن من القلوب. فجاهد نفسك يا عبد الله، جاهد نفسك في هذا اليوم السعيد، جاهد نفسك على أن تكون سليم الصدر لإخواننا المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. واعلم، اعلم أن سلامة صدرك هي نعيمك في الدنيا، لأن فيها راحة بدنك، وهي فوزك في الآخرة، لأن فيها رضا الله عنك. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخبوم القلب صدوق اللسان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ذاك الرجل، كل مخبوم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخبوم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بقي، ولا غل، ولا حسد. لا إله إلا الله، ما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا إلى هذه القلوب السليمة، ما أحوجنا لسلامة صدور بعضنا لبعض. خامسا، ومن معاني وحكم وغايات هذا العيد السعيد يا عباد الله، إظهار نعمة الله جل وعلا علينا بلبس الجميل من ثيابنا، والتمتع بما أباحه الله لنا، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهذه عباد الله بعض الحكم والغايات والمعاني السامية لديننا الإسلامي الحنيف، التي لا ينبغي أن تغيب عنا، ونحن نفرح بهذا العيد السعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، قبل انتهاء خطبتنا أحب أن أوجه موعظة للنساء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعظهن يوم العيد بعد الرجال، فأقول: أخواتي المسلمات، إن على عاتقكن مسؤولية عظيمة، فاتقين الله جل وعلا في أنفسكن، واحفظن حدوده، ولا تغفلن عن حقوق الأزواج والأولاد، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعليكن بلزوم البيت، ولا تخرجن منه إلا لما لا بد له، وامتثلن في هذا كله قول الله جل في علاه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وإياكن أيتها المسلمات أن تخدعن بدعايات تحرير المرأة، ولا يغركن ما يفعله بعض النساء من خروجهن من بيوتهن لغير حاجة، نعم يخرجن لغير حاجة، ولا يغركن تسكفعهن في الأسواق ومن تنافسهن على مناصب العمل ومزاحمة الرجال، فيخرجن من بيوتهن بلا حياء ولا حشمة، يخرجن من بيوتهن متبرجات متطيبات كاشفات عن وجوههن وأيديهن، وربما أكثر من ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صنف من أهل النار لم يره صلى الله عليه وسلم فقال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالحذر الحذر أخوات المسلمات، الحذر الحذر، فإن دعتكن الحاجة للخروج فاخرجن بعد استشارة أزواجكن، اخرجن وأنتن مستورات بالجلباب الشرعي، وعليكن السكينة، ولا تزاحمن الرجال، ولا ترفعن أصواتكن، وبادرن بالرجوع إلى بيوتكن متى انتهت حاجتكن. وحافظي أختي المسلمات، حافظي على صلاتك، وتعلمي أحكام دينك، واحرصي على تربية بناتك على الحياء والعشمة، وأبشري بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ نساءنا وبناتنا من شر الأشرار وكيد الفجار. أمة الإسلام، لقد جرت عادة الناس أن يتصافحوا وأن يهنئ بعضهم بعضا في هذا العيد السعيد، وهذه عادة حسنة تجلب المودة وتزيل البغضاء، فتصافحوا وتسامحوا وتراحموا، فإن الله يرحم من عباده الرحماء. وأحذر في ختام هذه الخطبة من منكرين أراهما قد تفشيا بين الناس. أما المنكر الأول عباد الله، فهو مصافحة الرجال لغير محارمهم من النساء، وهذا منكر عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. وأما المنكر الثاني عباد الله، فهو تخصيص يوم العيد بزيارة القبور، وهذه بدعة منكرة، لأنه لا يعلم لها أصل في الشرع. والعجيب في الأمر يا عباد الله، أن الناس اليوم لا يزورون المقابر إلا في يوم العيد، مع أن زيارة القبور مشروعه في كل وقت. وهذا يدل عباد الله على ان تخصيصها بيوم العيد من البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا واعلموا عباد الله ان السنه لمن جاء الى صلاه العيد من طريق ان يرجع من طريق اخر. فعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد رجع من غير الطريق الذي خرج فيه. ومن السنه ايضا عباد الله اذا رجعتم الى بيوتكم ان تصلوا ركعتين، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم ايها المسلمون، هنيئا لكم هذا العيد السعيد، وادام الله عليكم ايام الفرح، وجمعني واياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام رافدين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، واجمع كلمتهم على التوحيد والسنه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وصد اسراهم، واقض ديونهم وحوائجهم يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.